اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا مجل الكدى وسالك تجلي للأحزان، سالك بالمصطفى المختار من نسل عدنان. يا مجل الكدى وسالك تجلي للأحزان، سالك بالمصطفى المختار من نسل عدنان. سيد المرسلين المصطفى خير إنسان، لشفاعته مقبولة على الإنس والجان. خير داعي إلى التقوى والإسلام إيمان، سالك برب جنبنا الخطايا والعصيان. سالك برب عاملنا بجود وإحسان، ابسط آثار رحمتك على القاط والدان، وانثر الخيف تطلع في السماء من قنفان، يمسي الوادي الميمون بالسيل ريان. وادي الخير لي حلوه يا خير حلان، العال والذي في الكون لعلى لهم شان. حضر موت النبي سكانها خير سكان، والدعيسة ومن نسله شيابه وشبان، والدعيسة ومن نسله شيابه وشبان. المكاتم مثقف العلا عبد رحمن، شيخ الأحقاب والمحضار والفخر سكران، وابنه القطب سلطان الملاخر سلطان، وابنه القطب سلطان الملاخر سلطان. عيدروس المعالي جامع وصاف العيان، وابنه القطب نيلو بين لقطاف ديوان، وابن سالم عظيم القدر والجاه والشان، وابن سالم عظيم القدر والجاه والشان. لمناكب ما تحصى بعز وحسبان، واحمد الحبشي المشهور من بين الاقران، بالجلاله وله بالكشف حجه وبران. جدي اللي تقوه الكاس من خمر عرفان، وابن علو الذي له صيت في كل الاكوان، ليدي دعوة في قد هدى كل حيران، شيخنا العارف الحداد يا خير إنسان. شيخنا العارف الحداد يا خير إنسان، أهل عاطر ونعمك عاطر كم فيه أعيان، والإمام الذي غطني ببركة ريان، شيخي القطب لي حالي بنظرته قدان. جامع أسرار أهله في يقين وعرفان، حزما في السلف من غير مريم ونبران. كم صعدت وعاشرت على ذاك الزمان، شفت بالعين منه ما يحير في الأذان. كم وكم بت من كاسات خمرة سكران، كم رعاني ونلعب في الصبا تعب صبيان. به بلغت المنى والسهول في كل الأحيان، وانفتح بابي المغلق وفكيت الأرزان، والحمد لله رب العالمين.